واضح وهو البدء بالأسهل ثم الترقي إلى ما يليه، وهذا من أهم الشروط التي تتعلق بالتعلم. ولو درس أحد منكم شيئا من علوم التربية المعاصرة لوجد التركيز الشديد على هذا المعنى وإن لم يسمى بهذا الاسم، فقد يتحدثون عن التدرج، قد يتحدثون عن التراتبية ومصطلحات الأجنبية المختلفة التي تؤدي إلى نفس المعنى، أن يترقى الإنسان في التعلم بحسب المنزلة اللائقة به. والتدرج سنة من سنن الكون، فالله عز وجل لم يخلق شيئا من الأشياء في طور اكتمالها مباشرة، بل جعلها تترقى حالا فحالا. فالإنسان والحيوان والنبات كلها تمر بمراحل، مرحلة تلو أخرى، إلى أن تصل إلى قمة نضجها وكمالها. وعقل الإنسان ينمو بهذه الطريقة، والعقل هو مدار التكليف وهو مناط الفهم والاستيعاب. فعقل الإنسان ينمو أيضا بهذا التدرج، ولا نقصد به النمو الطبيعي فقط الذي يتعلق بزيادة حجمه منذ الولادة إلى الطفولة ثم الصبا ثم الشباب، لا، بل نقصد بذلك أيضا قدرته على الاستيعاب. ولهذا تعرفون أن من شروط التكليف هو إيش؟ البلوغ. فأصوليون يقولون إن البلوغ هو الحد الذي يتكامل فيه العقل ويصبح قادر، يصبح قادرا على فهم الخطاب وعلى تحمل المسؤولية. ويتحدثون عن أن هذا العقل يتكامل شيئا فشيئا. طيب، نحن نقول لا نريد هذا فحسب، بل نريد أيضا أن استيعاب الإنسان للأمور يحتاج إلى تدرج، فالشيء الجديد لا يستوعبه الإنسان بسهولة، بل يحتاج إلى مقدمات له، يحتاج إلى أن يتصوره أولا. ولذلك المناطق يقولون العلم إما أن يكون تصورا وإما أن يكون تصديقا، والتصور هو معرفة ذوات الأشياء بدون حكم عليها، أن تعرف أن هذا الشيء إنسان، وهذا ماء، وهذه مدرسة، وهذا كرسي، هذا نصف العلم، أن تعرف حقائق الأشياء. النصف الثاني ما هو؟ أن تحكم عليها، أن تحكم عليها. فالتصور هو نصف ذلك. لا يمكن نتحدث عن أي حقائق وأحكام تتعلق بها قبل أن نعرف ما هي هذه الحقائق. يعني أنت لا تستفيد شيء لما تعرف أن بيع السلم مباح وأنت لا تعرف ما هو السلم، وأن العينة محرمة وأنت لا تعرف ما هي العينة. فالتدرج يكون بأن تعرف حقائق الأشياء أولا، أن هذا الشيء اسمه كذا ووصفه كذا، ثم بعد ذلك تعرف الأحكام المتعلقة بهذا الشيء، الأحكام المتعلقة بهذا الشيء. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة ما هي؟ إقامة البراهين على هذه الأحكام، نضع الدليل على هذا الحكم، لأنه المفترض أنه لا حكم إلا بدليل، لا حكم إلا بدليل. لما تحكم أن هذا القماش مثلا لونه أحمر، ما الدليل؟ الدليل الرؤية البصرية، وهي أحد وسائل الإحساس المعروفة. طيب، فهذه يستدل بها على معرفة ألوان الأشياء، كما أن الطعم، استطعام الشيء يستدل به على طعم الأشياء، وهكذا. وتتدرج العلوم بهذه الطريقة. طيب، لو أخذنا أي علم من العلوم وأي فن من الفنون وأردنا أن نرتب الكتب المصنفة في هذا العلم، سنجد أنها تتدرج في جميع العلوم والفنون بلا استثناء، تتدرج. فهناك الكتب التي تقيم أصول هذا العلم، وهذه الكتب عادة لا يوجد فيها أي شيء آخر، فقط أصول العلم. تجد أن مسائلها قليلة، والكلام على المسألة الواحدة قليل جدا أيضا. بعد ذلك يزداد عدد المسائل، ويزداد الكلام على كل مسألة، إلى أن تصل لكتب ملأة بالخلافات وبالمذاهب وبالأقوال، وملأة بالافتراضات وملأة بالاعتراضات ونحو ذلك. تخيل لو جاء إنسان مبتدئ يبدأ بمثل كتاب فتح الباري، طيب سيقرأ، كم سيكون حجم الفائدة التي سيحصلها؟ قليل جدا، بل ربما يقرأ يعني بابا بأكمله ولا يفهم شيء، بل ربما فهم فهما مغلوطا، ربما فهم فهما مغلوطا، وربما أخذ مسائل نادرة الوقوع وفهمها واستوعبها وظن أنها من أصول العلم لأنه فرح بها لأنه استوعبها. وهذا يحصل، كل هذا نراه في حياتنا. يعني الكثير من الشذوذات التي تحصل للمشتغلين بالعلم تحصل لأسباب من أهمها عدم مراعاة التدرج. يأتي يشتغل بمسألة، يقرأ كتاب كامل مثلا في حكم القراءة خلف الإمام، ولو سألته ما هي أركان الصلاة ما يعرفها، لكنه ربما يصل إلى درجة أنه يمتحن الناس بهذه المسألة، يمتحن الناس، وتصبح هذه المسألة معيارا له في الحكم على علم العلماء. هذا يحصل ورأيناه وسنراه كثيرا. لما؟ لعدم مراعاة هذا الترتيب العلمي الواجب مراعاته في كل علم من العلوم. يعني مراعاة التدرج شيء اتفق عليه أهل الأديان وأهل الملل وأهل العلوم، كل هؤلاء اتفقوا أنه لا بد من مراعاة التدرج لتحصيل غايات الشيء الذي يشتغلون به. فمن أهم ما يحتاج إليه في التدرج موضوع القراءة، لأن القراءة يعني أنت أمام بحر لا ساحل له، فحتى تصل إلى النهاية لا بد أن تسلك الطريق. ما هي مواصفات هذا الطريق؟ مراعاة التدرج، مراعاة التدرج. فالتدرج هو الذي يساعدك على أن تحصل التصور الإجمالي للعلم، بدون تدرج ما تستطيع. بينما أنت لما تبدأ في مسائل الفقه وتدرسها في كتاب موجز مختصر تنتهي منه في سنة، تمر على عامة أبواب الفقه من أوله لآخره، صار عندك إحاطة إجمالية بعلم الفقه. بينما لما تبدأ بكتاب مثل زاد المستقنع، تخيل عدد المسائل التي فيه ومتى تنتهي منه، الإحاطة الإجمالية لا تحصل لك، لا تحصل لك. لكن تبدأ بهذا الكتاب ثم الذي يليه، ثم تصل في الدرجة الثالثة إلى كتاب مثل الزاد مع شرحه، إذا وصلت إليه ستجد أن كل مسألة تمر بك تفهمها، ما تعاني في القراءة أو إذا كنت تحضر الدرس ونحو ذلك. والحديث عن التدرج كما قلت طويل، لكن يكفينا منه أن نؤكد على أن هذا الأمر شرط ضروري من شروط تعلم العلم، أي علم كان، وسواء كان التعلم على يد شيخ أو من خلال المطالعة، من خلال المطالعة. منازل الكتب تختلف. يعني لو جئت مثلا بتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري، وتقول أنا أريد أن أقرأ هذه الثلاث. إذا أردت أن تحصل ما فيها من فائدة تبدأ بكتاب البغوي ثم ابن كثير ثم الطبري، تجد أن الأمور متيسرة وسهلة. لكن تبدأ بالطبري تنعكس الأمور، بدأت بما كان ينبغي أن تنتهي إليه. لماذا؟ لأن الذي يقرأ تفسير الحافظ ابن كثير في واقع الأمر سيعتاد كثيرا جدا على كتابين عظيمين، وهما تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري. لما تقرأ بعد ذلك في تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير الطبري تجد أنها كتب يعني ليس فيها صعوبة عليك. لما؟ لأن ابن كثير ضمن هذين الكتابين في كتابه، فتستفيد كثير جدا لما تقرأ ابن كثير أنه يوطئ لك ويمهد لك القراءة في هذين الكتابين، فتستفيد فائدة عظيمة. تصل لتفسير الطبري تجد أنه سهل وأنه ممهد وأنك معتاد على أسلوبه، لكن تبدأ مباشرة بتفسير الطبري وأنت لم تقرأ البغوي ولا ابن كثير ستجد صعوبة شديدة للغاية. فهذه من أهم أصول العلم على الإطلاق، أن يسلك الإنسان مسلك التدرج. طيب يأتي السؤال المعتاد، طيب كيف أعرف أنا قد أكون إنسان مبتدئ، كيف أعرف؟ فهنا لا بد من أن نشير إلى معنى التربية العلمية، والتربية العلمية هي ما يحصله الإنسان من خلال مشايخه. يعني علاقتك بشيخك ليست علاقة درس فحسب، تحضر الدرس ثم تنصرف، لا، هي علاقة تربية علمية. ولذلك طلبة العلم يلازمون المشايخ لا لتحصيل العلم فقط، بل لتحصيل العلم بما يدخل تحته من معاني، ولتحصيل أخلاقه وآدابه وطرائقه. يعني الذي يلزم الشيخ ويلاحظ كيف الشيخ يتعامل مع الناس، كيف يفتي، قد يستغرب يجد أنه في نفس هذا الموضوع شدد على إنسان وسهل على آخر. هذا ما نريده بالتربية العلمية. لكن تخيل إنسان يفتي الناس ولم يلزم شيخا، فقط من كتب الفتوى ومن الأشرطة ثم يفتي، لا يستطيع يتعامل مع الناس ولا يحصل. هذا مع أننا نعرف أن مثل هذا لا يجوز له أن يفتي، لكن على فرض صار مفتيا ستلحظ أنه لا يعرف. لما؟ لأنه ما لازم أحدا من أشياخه المفتين، ولاحظ كيف الشيخ يتعامل، كيف يفهم الفتوى من الإنسان، وكيف يتفرس فيه، وكيف في وقت يختصر وفي وقت آخر يبسط، وفي وقت كما قلنا يشدد، وفي وقت ييسر، في وقت يجيب بذكر الخلاف، وفي وقت يفتي بالخلاصة بالراجح حتى بدون دليل، وفي وقت ينصح وفي وقت لا ينصح. هذه هي التربية العلمية، وهي طبعا ليست تتعلق فقط بآداب الفتوى، لا، بل نحن دخلنا إليها من جهة ماذا؟ أننا نريد أن نعرف التدرج. كيف نعرف التدرج؟ بملازمة الشيخ. ولذلك تجد أن عامة أهل العلم إذا درسوا يدرسون في المساجد أو في مجالس العلم في الكليات والجامعات، ثم لهم صفوة من طلبتهم يقرؤونهم العلم في بيوتهم، ما يحضر أي طالب علم هذا الدرس في البيت، ما يحضره إلا من كان ملازما للشيخ. ثم تجد أن الشيخ إذا ذهب إلى مكان أو سافر إلى مكان أو دعي إلى مناسبة يأخذ معه بعض طلابه، فهنا تحصل التربية العلمية. تجد أن الطلاب يلازمون الشيخ في غير مجالس العلم فيتعلمون منه أشياء أخرى زائدة على المسائل العلمية. قارن بين هذا الوضع الذي هو تحقيق التربية العلمية وبين أن تسمع درسا في جهاز صامت وتأخذ. أنت هنا الآن تأخذ المسائل، تأخذ المسائل. الشيخ لا يعرف عنك شيئا، لا يعرف ما هو مستواك وهل فهمت المسألة على وجهها أو لم تفهمها، ما أحد يدري عن شيء. ثم لم تحصل شيئا على الإطلاق من التربية العلمية. لا يمكن أن يتخرج من هذا المسلك إنسان يساوي الذي تخرج من المسلك الأول، لا تستوي الأشياء، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. فإذا التدرج من الأشياء التي يحصلها الإنسان من خلال التربية العلمية، من خلال سؤال الشيخ، ومن خلال أيضا استفادته من مسلك الشيخ في التدريس. تجد الشيخ يدرس في المسجد مثلا دليل الطالب، لكنه يدرس في البيت الروض المربع. لماذا؟ هنا فئة وهنا فئة أخرى أعلى ونحو ذلك. الشاهد موضوع التدرج يعني يطول الحديث فيه، خاصة مع كثرة الاضطراب والفساد العلمي في الحياة العلمية الذي ينشأ بسبب مخالفة التدرج. لكن نحن نريد فقط أن نشير إلى ما يتعلق بشأن القراءة. هذه قاعدة. القاعدة الرابعة من قواعد القراءة الجادة، معرفة طرق المصنفين في التصنيف، معرفة طرق المصنفين في التصنيف. سنتحدث بعدها عن قاعدة أخرى وهي معرفة الكتب المعتمدة في كل فن، وهاتان القاعدتان لهما علاقة ببعضهما. لكن لأبدأ بالطرق فقط، ثم بعد ذلك أعلى من هذا أن أعرف الكتب المعتمدة، أو بمعنى آخر أن أعرف منازل الكتب المؤلفة في الفن. فإذا عندنا معرفة أنواع التصنيف، وعندنا معرفة مراتب المصنفات. أنواع التصنيف، لما آتي لعلم مثل التوحيد، طيب فيه كتب بالمئات بالمئات، كيف أقرأ بينها؟ قلنا لابد من تدرج، وقلنا لابد من معرفة أو الإحاطة بمقاصد العلم ونحو ذلك. لكن الآن أمامي يعني أريد أقرأ في التوحيد، سمعت العلماء يقولون التوحيد هو أول واجب على المكلف وهو أهم المهمات وكذا، طيب ماذا أقرأ؟ من الأشياء المهمة أن أعرف طرق المصنفين في التصنيف في الفن الذي أقرأ فيه. كل علم تجد أن الكتب فيه تنقسم عموما إلى قسمين، كتب شاملة تعنى بمسائل العلم من أوله لآخره، وكتب متخصصة تعنى بجانب من جوانب العلم. على سبيل المثال، شرح الطحاوية لابن أبي العز، كتاب يعتبر من الكتب الشاملة في الاعتقاد. لماذا؟ لأنه تحدث عن أركان الإيمان الست، فغطى مسائل الاعتقاد، فيه كلام عن الإيمان بالله من الجوانب المختلفة. طبعا فيه أول شيء كلام على أول واجب على المكلف ومسألة التوحيد، ثم فيه كلام على الإيمان بالله والملائكة والإيمان بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، طيب وبتقسيم المتكلمين، فيه كلام على الإلهيات وعلى السمعيات وعلى النبوات طيب إلى آخره. فهذا يعتبر من الكتب الشاملة. طيب لكن لو جئنا لكتاب التوحيد مثلا، من أشهر الكتب، لا يعتبر من الكتب الشاملة. لما؟ لأنه يعنى بجانب من جوانب الاعتقاد. لو جئت لكتاب بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، هذا يعنى بجانب. فإذا إجمالا الكتب في أي فن من الفنون تنقسم إلى كتب شاملة وتنقسم إلى كتب متخصصة، هذا تقسيم إجمالي. لكن في الواقع لو أردنا أن ندخل ستجد تفاصيل. يعني من الأمثلة مثلا عندنا كتب التفسير، كتب التفسير تجد أن العلماء لما صنفوا في التفسير منهم من صنف في التفسير بكامله فهذا نسميه كتاب شامل، لكن منهم من صنف في تفسير آية، ومنهم من صنف في تفسير سورة، فإذا هو مختص. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا له رسالة في قل هو الله أحد، من كثير من أهل العلم صنفوا في آية الكرسي وحدها، هناك من صنف في قل يا أيها الكافرون ونحو ذلك، هذا يعتبر متخصص. لماذا؟ لأنك تجد في الغالب أن هذا المتخصص يتوسع في الكلام، وما قصد أصلا أن يصنف كتابا في تفسير آية الكرسي إلا لأنه من نيته أن يبسط الكلام، أن يبسط الكلام على آية الكرسي. فهذا من أهم الفروق بين الكتب الشاملة والكتب المتخصصة، أن الكتاب الشامل يتكلم في الغالب بإجمال، بينما الكتاب المتخصص لم يقصد مؤلفه إفراد هذه المسألة أو هذا الباب بالتصنيف إلا لأنه أراد أن يبسط الكلام. هذا كما قلنا تقسيم إجمالي يتعلق بأنواع التصنيف، لكن الواقع أن التقسيم التفصيلي يختلف من فن إلى فن. على سبيل المثال دعونا نأخذ كتب الفقه، نأخذ كتب الفقه، تجد أن كتب الفقه أنواع التصنيف فيها بالعشرات. فهناك التصنيف في المسائل المجردة، المسائل المجردة، يعني هنا يأتي المؤلف فيسرد المسائل سردا فقط، مثل المنهاج للنووي وزاد المستقنع للحجاوي وإلى آخره، هذه سرد لمسائل. فيها شيء آخر؟ ما فيها، تقرأ الباب من أوله لآخره سرد لمسائل. هناك الشروح، هناك الشروح، والشروح هذه تحتها تصنيفات، لكن دعونا الآن فقط يعني نسرد سردا عاما. الشروح ما معناها؟ يأتي الإنسان لمؤلف أو لمؤلف موجود فيشرحه. الشرح كما قلت على درجات ومستويات، فمنه مجرد التفسير، ومنه التفسير والاستدلال، ومنه التفسير والاستدلال ورد إلى آخره. وأما كطريقة فأيضا له تقسيم آخر. هناك أنا الآن أسرد بدون يعني بدون عناية بأن أسرد سردا منطقيا. من كتب الفقه هناك كتب الخلاف بين المذاهب، وهناك كتب الخلاف العالي. الخلاف العالي يقصد به ذكر أقوال الصحابة والتابعين، بينما الخلاف بين المذاهب يقصد به المذاهب الأربعة أو مذهبين من المذاهب الأربعة. مثلا هناك عشرات الكتب المصنفة في الفقه في الخلاف بين الشافعية والحنفية فقط، عشرات من الكتب ألفت من علماء هذين المذهبين فقط لذكر الخلاف بين الشافعية والحنفية. هناك كتب المفردات، ما المراد بها؟ يعني من فرد به أهل مذهب دون غيرهم. مثلا تجد من مفردات الشافعية على سبيل المثال إباحة بيع العينة، الجمهور على التحريم وانفرد مذهب بالخلاف، فهذه اسمها المفردات، ويقصد بها من فرد به أهل مذهب دون غيرهم بالحكم. ولذلك مثلا يعني من خلال الذي يدرس عندنا في كليات الشريعة يمر بهذا المصطلح كثيرا، هذا من مفردات الحنابلة، بمعنى أن الحنابلة خالفوا الجمهور في هذه المسألة، والمراد عادة جمهور الأئمة الأربعة، بمعنى الحنابلة صاروا في موقف وباقي الثلاثة في موقف آخر، حتى وإن اختلف الثلاثة على قولين لا إشكال، المهم تفرد الحنابلة بهذا الحكم. فهذه من أنواع التصنيف، من أنواع التصنيف معرفة غريب الفقه، وهي التي أشرنا إليها بالأمس عندما تحدثنا عن المصطلحات، يعني المصطلحات الغريبة الواردة في كتب الفقهاء. ومن أنواع التصنيف عند الفقهاء المسائل المفردة، المسائل المفردة بمعنى يأتي المؤلف فيؤلف كتابا كاملا في مسألة بعينها لشهرة الخلاف فيها أو لأهميتها أو لكونها نازلة من النوازل. يعني مثلا عند المتقدمين هناك عشرات الكتب المؤلفة في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، لأنها مسألة صار الخلاف فيها كبيرا بين أهل الحديث وأهل الرأي. مثلا في عصرنا الآن، في يعني دعونا نقول في السنوات الأخيرة الأربعة والخمس، أصبح عندنا مسألة مفردة هي مسألة الأسهم، التعامل بالأسهم، ما كان فيه كتب سابقة في هذا الموضوع. طيب لماذا فجأة في خلال ثلاث سنوات صار عندنا عدة كتب في هذه المسألة؟ لأنها نازلة، نزلت بالناس واحتاج الناس إلى السؤال عنها كثيرا. قبلها ربما بعشرين سنة كثر الخلاف في مسألة زكاة الحلي المستعملة، هل فيها الحلي المستعملة التي تلبسها المرأة هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ طيب يعني قديما ما كان هناك كتب مفردة في هذه المسألة، لأن قول الجمهور منتشر فيها في كل بلاد المسلمين تقريبا، وهي أن الحلي المستعمل لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. حتى في البلدان التي ينتشر فيها المذهب الحنفي فالعمل جاري على أن لا زكاة، لأن هذا القول هو قول صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. لكن في عصرنا بعض المفتين ذهبوا إلى القول بماذا؟ بوجوبها، فحصل اختلاف. بينما في السابق الخلاف موجود في الكتب، لكن العمل جاري على ماذا؟ على عدم الوجوب، لأنه كما قلنا هو قول الجمهور. لكن لما بعض أبرز المفتين أفتى بوجوب الزكاة، خرج آخرون بعضهم من طلاب المفتي ينتصر له ويبسط القول والأدلة، لأن هذا المفتي ما ألف في المسألة بالاستقلال، فينتصر له بعض تلامذته بعض أتباعه ببسط المسألة وبيان صحة هذا القول، فيخرج آخرون فيرد على هذا القول، فيحصل في هذا العصر أن تخرج عشرات الكتب في هذه المسألة، لا قبل هذا العصر ولا بعد هذا العصر تجد هذا. فهذه المسائل المفردة، المسائل المفردة عادة يؤلف فيها، وهي كتب نافعة للغاية، بل هي من أهم المصنفات الفقهية، لأن من أراد أن يستقصي الكلام على مسألة عليه أن ينظر في هذه المسألة. أحيانا يهتم العالم بالمسألة لسبب من الأسباب، يعني قد لا يكون القضية مسألة نازلة ولا أن حصل فيها خلاف ولا نحو ذلك. يعني العلامة شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون أو المنسوب له كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، له كتاب بديع للغاية اسمه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. هذا كتاب كبير واسع في أحكام سنة الفجر، يعني هذا ليس في أحكام فريضة الفجر، لا في أحكام السنة، كتاب واسع للغاية. فاستقصى فيه الكلام بالمذاهب والأدلة على كل شيء يتعلق بهاتين الركعتين، وربما يحوجه الكلام إلى أن يتكلم في مسألة أخرى لعلاقتها بهذه المسألة. على سبيل المثال لما جاء ليتكلم على مسألة قضاء السنة، قضاء سنة الفجر، من فاتته دخل المسجد وصلى مع الإمام، فاتته الراتبة، كيف يقضيهما؟ هل يقضيها بعد الصلاة؟ طيب هذا وقت نهي. لكي يبحث هذه المسألة كان عليه أن يدرس باستفاضة مسألة الصلاة في أوقات النهي، فأفاض في هذه المسألة. طيب أنت لما تقرأ عنوان الكتاب لا يخطر على ذهنك أنه سيتكلم عن مسألة الصلاة في أوقات النهي، ولهذا نقول دائما لا تكتفي بالعنوان. المطالعة من العنوان ليست بقراءة العلماء. العالم تجد أنه يدخل في الكتاب ما يقف فقط يطالع، لا، مباشرة يطلع على المقدمة، ينظر في فهرس المطالب ونحو ذلك. فكتاب مثل هذا لا يخطر على ذهن إنسان أنه يفيض في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لا يخطر على ذهنك أصلا أنه سيتكلم عن مسألة الصلاة في أوقات النهي، هو يريد أن يتكلم عن مسألة راتبة الفجر. لكن كما قلت لأنه جمع المسائل المتعلقة بالراتبة فمن ضمنها قضاء هذه الراتبة. طيب القضاء يتصور أن يكون في أوقات النهي ويتصور أن يكون بعد أوقات النهي، فهل يجوز أن يقضي في وقت النهي ولا لا يجوز؟ هنا اضطر أن يتوسع توسعا يعني بالغا في الكلام على هذه المسألة. وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي تكلمت عن مسألة أوقات النهي. يعني لو سألك إنسان يعني إيش أفضل الكتب التي تكلمت عن أوقات النهي، قد لا يخطر على ذهنك هذا الكتاب، وطبيعي أنه لا يخطر على ذهنك، ستشير له بكتب مصنفة مفردة. يعني هناك كتب معاصرة في أوقات النهي وهناك كتب أخرى في معرفة أوقات الصلوات، فمن ضمنها تحدثت في فصل مستقل عن أوقات النهي. لكن ما يخطر على ذهنك أن العظيم بادي يتكلم على أوقات النهي باستفاضة في إعلام أهل العصر. الشاهد من أهم الكتب الفقهية أو من أهم طرائق الفقهاء في التصنيف معرفة المسائل المفردة. إذن هذه جملة من الأمثلة. لو أخذنا كتب السيرة على سبيل المثال، كتب السيرة، طيب تجد كتب السيرة الشاملة مثل سيرة ابن هشام، سيرة ابن كثير المضمنة في البداية والنهاية، وعشرات الكتب الأخرى. الكتب الشاملة عادة تجد أنها كثيرة، وهي أيضا ذات مراتب كما ضربنا مثلا بكتب الفقه. قد تكون فقط لسرد القضايا والمسائل، قد تكون للاستدلال، قد تكون لذكر الخلاف إلى آخره. يعني مثلا لا يمكن تقارن كتاب مثل نور النبراس لابن سيد الناس بعيون الأثر له، ولا يمكن أن تقارن أيضا عيون الأثر بالسيرة المطولة التي أودعها ابن كثير في البداية والنهاية. هذه من أطول كتب السير. لماذا؟ لأنه دخل في التفاصيل، تفاصيل المواقع، تفاصيل تفاصيل الأعلام، الخلاف الكثير في هذا الشيء حصل من فلان أو فلان وكذا وكذا، وذكر الروايات المختلفة. فلا يمكن أن تقارنه بكتاب مجرد، لكن هذا كله نعتبره نوعا واحدا وهو المصنف الشامل. لكن قلنا المصنف الشامل على درجات، يبتدئ من ذكر المسائل المجردة. يعني في كتب السيرة المختصرة تأتي عندما تأتي إلى العهد المدني تسرد لك الأحداث سردا، أحداث السنة الأولى، أحداث السنة الثانية، أحداث السنة الثالثة، فربما تتحدث عن السنة بكاملها في نصف صفحة، لأن المراد هنا فقط أن يسرد الأحداث. بينما ابن كثير أراد ماذا؟ أراد التوسع وبسط الكلام، يعني ونقد الأحاديث والآثار وذكر الخلاف إلى آخره. لكن هذا كله اعتبرناه نوعا واحدا من أنواع التصنيف، وهو ماذا؟ التصنيف الشامل. لكن هناك كتب أخرى في السيرة مفردة في مسائل بعينها، هناك كتب مؤلفة في السيرة في حادثة الإفك، هناك كتب مؤلفة في السيرة في الوفاة النبوية، هناك كتب مؤلفة في السيرة في الهجرة، هناك نوع آخر من التصنيف في السيرة كثر عند المتأخرين وهو المولد النبوي. يعني الكتب المؤلفة في المولد النبوي لو أردت أن تصنفها من أي علم هي السيرة النبوية، فهذه كتب ألفت في المولد النبوي. هناك كتب مؤلفة في السيرة فقط في الخصائص النبوية، هناك كتب خاصة بالمغازي لا تتحدث إلا عن المغازي وهكذا. فإذا من أهم الأشياء أن تعرف أنواع المصنفات في العلم لكي تختار ما يناسب، لكي تختار ما يناسب. وهذا الشيء مهم للغاية إذا أردت أن تبحث. لما تحدثنا عن أنواع القراءات قلنا منها قراءة الموضوع، ما هو مرادنا بقراءة الموضوع؟ أن يعنى الإنسان بموضوع معين يريد أن يقرأ فيه، إما لكي يكتب بحثا فيه أو فقط لمجرد القراءة. طيب إذا أراد أن يقرأ في قراءة الموضوع يحتاج أن يعرف طرق المصنفين، لأنه من خلالها قد يكتشف أن هناك عشرات الكتب المفردة في هذا الموضوع فيذهب إليها مباشرة، يذهب إليها مباشرة، سواء كان هذه الكتب مطبوعة أو مخطوطة أو ربما كانت رسائل جامعية أو نحو ذلك. فإذا الذي يقرأ في قراءة الموضوع يحتاج أن يعرف طرق المصنفين، لأنه ربما يجد أن من المصنفين من عني عناية خاصة بالكلام على هذا الموضوع. يعني وأنت تدرس في علم المصطلح سيمر بك الخلاف في شرط البخاري ومسلم، تمر بك هذه المسألة متى؟ عند الكلام عن النوع الأول إذا كنت تدرس في كتاب سار على نسق ابن الصلاح في مقدمته، وأغلب كتب المصطلح للأسف سارت على نسق كتاب ابن الصلاح، وهو كتاب ليس مرتب، بل إن مؤلفه اعتذر يعني لذلك لأنه أملاه إملاء وأراد أن يجمع ما في الكتب السابقة عليه، ولهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب كما يقول العلماء، بينما أنسب الترتيبات هو ترتيب الحافظ بن حجر في النخبة لأنه ترتيب منطقي. الشاهد تأتيك هذه المسألة وأنت تقرأ في نوع الصحيح، طيب قد تستهويك المسألة أو ربما أستاذك يطلب منك الكتاب فيها، فهنا لو بحثت ستجد أن هناك كتب مفردة تحدثت في هذه المسألة على سبيل الإفراد، على سبيل الإفراد تبدأ بها، تبدأ بها. وتعرف أيضا، وهذا من الأشياء التي يعين عليها سعة الاطلاع، تعرف أنه ربما أن بعض المؤلفين استطرد استطرادا واسعا فأفرد هذه المسألة أو اهتم بهذه المسألة في ضمن كتابه، كما ضربنا مثلا بمسألة أوقات النهي الآن في كتاب إعلام أهل العصر، وهذا شيء كثير للغاية، هذا شيء كثير للغاية، بل إنه من العادات الفاشية في التصنيف عند العلماء السابقين الاستطراد، الاستطراد. عامة العلماء السابقين كانوا يستطردون، هذه الاستطرادات فيها أبحاث نفيسة لا تجدها في مثل هذا الموطن عادة، وقد لا تجدها بهذا البحث وهذا النفس في غير هذا الموطن. ما الذي يساعد على هذا؟ سعة الاطلاع ولزوم المشايخ أيضا، لأن الشيخ هو الذي يدل طلابه على مثل هذا، يقول له ترى اذهب إلى منهاج السنة النبوية ستجد أن شيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة باستفاضة، أما أنت ما يخطر على ذهنك أن هذا الكتاب الذي هو في الرد على الشيعة يتكلم عن مثل هذه المسألة، وهكذا فقس. إذن من أهم الأشياء معرفة طرائق المصنفين. فقلنا المصنفين عموما إما أن يصنفوا تصنيفا شاملا وإما أن يصنفوا تصنيفا مفردا، هذا التقسيم على سبيل العموم. لكن وقلنا أن التصنيفات الشاملة على مراتب، تبدأ المرتبة الأولى منها بسرد المسائل المجردة، مثل كما قلنا الزاد والمنهاج في الفقه، ومثل الجلالين في التفسير، وهكذا. لكن معرفة طرق التصنيف تختلف في الواقع من فن إلى فن، وضربنا أمثلة بكتب الفقه وبكتب السيرة النبوي، وعلى هذا فقس. الآن أنت لو جئت يعني لكتب الحديث مثلا، لو جئت فقط إلى صحيح الإمام البخاري فقط، يعني أنا الآن لا أريد أن أقسم التصنيف باعتبار علم الحديث، وإنما فقط باعتبار جزئية وهي صحيح الإمام البخاري. طيب ما هي طرق العلماء في التصنيف حول صحيح البخاري؟ نجد هناك الشروح، وهناك الحواشي، وهناك التقريرات، وهناك الكتب التي عنيت بتراجم البخاري، فقط كتاب من أوله لآخره يتحدث فقط عن تراجم أبواب البخاري. هناك وصل التعاليق، هناك تراجم رجال البخاري، هناك الأحاديث التي انتقدت على البخاري، وهكذا. يعني لاحظ هذه أنواع على ماذا؟ على كتاب واحد فحسب. ولهذا ما يصح تأتي مثلا تقرأ لنفترض في حاشية من حواشي البخاري، لكي يعني ربما تكون قد سمعت نقدا لحديث أبي هريرة المشهور في الصحيح، من الحديث القدسي المشهور: من آذى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. ربما تقرأ في كتاب فيقول لك أن هذا الحديث انتقد على البخاري إخراجه، وأنه قد طعن في سنده، فتذهب مباشرة تقول: أنا عندي كتاب القسطلاني على البخاري، ها إرشاد الساري، فتذهب وتقرأ في شرح هذا الحديث، تفاجأ أنه إيش؟ ما تعرض لهذه الناحية على الإطلاق، فتقول: ما هذا القسطلاني؟ يعني الواقع يعني تأليفه ضعيف. لا، ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا الكتاب لم يوضع للأحاديث المنتقدة، وعامة شروحات البخاري وعامة الحواشي لم تتعرض للأحاديث المنتقدة. من الذي تعرض للأحاديث المنتقدة من الشروحات؟ الشروحات الموسعة كعون كالعيني وابن حجر، أما غيرهم لم يتعرضوا لهذه، وربما إن تعرض ربما أشار إشارة. لكن هناك كتب مفردة في الأحاديث المنتقدة على البخاري، وهناك فصل في غاية النفاسة في مقدمة فتح الباري هدي الساري، فصل مفرد في الكلام على الأحاديث المنتقدة في البخاري حديثا، كما أنه عقد فصلا في الرجال الذين انتقدوا من رجال البخاري علما. فمعرفة طرق التصنيف مهمة لكي تذهب في هذا الطريق الملائم. القاعدة الأخرى التي ذكرناها مراتب الكتب، لأن الكتب ليست على مرتبة واحدة. يعني ما يصح أن تجعل كتاب مثل تفسير الطبري بمنزلة مثل منزلة كتاب روح المعاني أو الكشاف للزمخشري أو غيرها. وهكذا في كتب الفقه، بل الفقهاء على وجه الخصوص ينبهون في كل مذهب من المذاهب إلى الكتب المعتمدة في هذا المذهب، الكتب المعتمدة في هذا المذهب. ومن درس منكم مثل الزاد مثلا أو شرحه الروض المربع أكيد أنه لاحظ أن هناك مسائل انتقدت على الزاد لأنه خالف فيها المذهب المعتمد، بل في بعض المذاهب ينبهون إلى أن هذا الكتاب ليس بمعتمد لأنه مليء بالأقوال الضعيفة والشاذة في المذهب، فننتبه لهذا. وهكذا الشأن في عامة العلوم والفنون. الكتب يعني لاحظ، نحن الآن عرفنا أنواع التصانيف فجئنا للتصانيف الشاملة مثلا، ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة، ليس فقط من ناحية الطول والقصر، فبعضها مسائل مجردة وبعضها مسائل مشروحة وبعضها وبعضها، لا، بل حتى من جهة المنزلة العلمية، المنزلة العلمية. وأسهل طريق لكي تعرف منزلة الكتاب العلمية هي النظر إلى الكتب التي ألفت على هذا الكتاب. فإذا رأيت أن العلماء شرحوا هذا الكتاب كثيرا أو علقوا عليه كثيرا، فتعرف أن هذا كتاب مهم وأنه عمدة في فنه، وأنه عمدة في فنه. أما الكتاب الذي لم يؤلف فيه العلماء كثيرا فتعرف أنه كتاب يعتبر من النوادر. وأنا هنا لا أقصد بما هو مطبوع، لا، بل عموما العلماء خاصة من السابقين، فربما نجد عشرات الكتب لشرح كتاب معين مثل المختصر أبي القاسم الخرقي مثلا، يعني ما هناك كتب عديدة لشرحه. طيب، فهذا لا يعني أنه ليس من الكتب المعتمدة، لا، بل هناك عشرات الكتب أو العديد من الكتب التي شرحت مختصر أبي القاسم الخرقي لكنها لم تطبع بعد، لم تطبع بعد. فإذا من أسهل الطرق لمعرفة منزلة هذا الكتاب عناية العلماء به، لأن العلماء لهم أغراض قد لا تنتبه لها أنت كطالب مبتدئ، أو حتى أستاذك إذا كان في مقتبل حياته التدريسية قد لا ينتبه لها. على سبيل المثال، لم يكن من عادة أهل العلم العناية بكتاب الورقات المنسوب لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، لأنه كتاب معوز، وإنما عنايتهم بماذا؟ بشرحه، شرح المحلي على الورقات. ولذلك تجد أن أئمة الحرمين وشيوخ الأزهر والشام والعراق يعنون كثيرا بالتعليق والتحشية وشرح المحلي على الورقات، أما الورقات نفسه فما تجد من يدرسه، ما تجد من يدرسه، لأنك لو جئت تدرس الورقات ستجد أن حاجتك إلى تكميل الورقات وإلى الاعتراض على تعريفاته أكبر من حاجتك إلى الشرح. طيب، أأتي بكتاب للمبتدئين وأشتغل بالاعتراض عليه ثم أستطرد في تكميل عشرات المسائل التي لم يأتي بها؟ لا، المحلي صنع هذا، فصار شرح المحلي على الورقات أشبه بالمتن الذي يعتني به أهل العلم. ومثله مثلا البيقونية، ماذا؟ يعني ليس بالكتاب المعتمد. لماذا؟ لأنه إن جئت من جهة ترتيب المسائل ليس هناك ترتيب، وإن جئت من جهة تحرير التعريف فليس هناك. لكن العلماء درجوا على العناية، يعني من المتأخرين درجوا على العناية بالنخبة، فيعنون بالنخبة لأنه كتاب متكامل، وإن كان متنا مجردا صغير الحجم إلا أنه متكامل، يعطيك الإحاطة الإجمالية التي نتحدث عنها كثيرا بمقاصد العلم. فهذه أشياء تعرف بعناية العلماء كما قلنا. فآتي أنا ربما يعجبني كتاب من الكتب وأقرأ فيه، لكن هذا الكتاب ليس بمعتمد، ليس بمعتمد، وكما قلت أسهل إشارة لمعرفة المعتمد عناية أهل العلم بهذا الكتاب، عناية أهل العلم. وهذه العناية لا تقتصر على المطبوع، لا، بل قد يكون يعني مثلا لم يطبع إلا منذ سنوات قليلة كتاب نهاية المطلب لأبي المعاني الجويني. هذا كتاب يعني لو سئل عنه طالب العلم يقول والله هذا الكتاب يعني ما هو معروف، بينما لو نظرت في قيمة هذا الكتاب العلمية وعناية العلماء به وكثرة نقولهم عنه وتأثيره في من بعده تعرف أنه من أهم الكتب المعتمدة عند الشافعية، وأن عامة الكتب التي جاءت بعده إنما نهلت منه. فهذا المعيار ليس فقط أن أنظر في أن هذا الكتاب يعني كم مرة طبع أو يعني من الذي شرحه من المعاصرين، لا، وإنما نقصد عناية العلماء عموما في تاريخنا العلمي، لأن هي التي تبين. أما إذا اقتصرت على المطبوع فكم من المطبوع ما هو أقل أهمية مما لم يطبع، وكم من المطبوع ما لا تقارن أهميته بكتب فقدت، لكننا نعرف عناية العلماء بها من خلال كتب التاريخ العلمي. فإذن لا بد من معرفة مراتب كتب الفن حتى لا أشتغل بشيء دون القيمة أو هو مرجوح والراجح موجود والمعتمد موجود. طيب، الواقع هذه جملة من أهم القواعد، وهي كما رأيتم نافعة في رسم حياة الإنسان العلمية التي في مقتبل العمر تدور حول القراءة إجمالا، لأن الإنسان لما يتقدم به السن يتفرغ للقراءة أكثر بكثير من الزمن الأول. فرسم معالم هذه الحياة المقبلة إنما يستعان به بمثل هذه القواعد. هذه القواعد كيف أحصلها في مقتبل العمر؟ في مقتبل العمر يعني زمن الطلب هو الذي يعرفني بالكتب المعتمدة، هو الذي يعرفني بطرائق العلماء في التصنيف، هو الذي يعرفني بأغراض العلماء من التصنيف. هذه قاعدة لم نذكرها وهي من القواعد المهمة، أن أعرف غرض العالم من تصنيف هذا الكتاب، والغرض يعرف من أين؟ من المقدمة. لذلك لابد من العناية بالمقدمة، كما أشرنا في أول لقاء أن المقدمات مهمة للغاية، لا يعني أنها مقدمة أنها ليست ذات أهمية، بل المقدمة القصد بها أنها توطئة للدخول في الموضوع، وإلا هذا لا يعني أنها أقل أهمية. فهذه الأشياء كلها يحصلها الإنسان في زمن الطلب، ولهذا زمن الطلب ينبغي أن يفرغ الإنسان عقله وجهده قدر الإمكان للطلب، لأنه هو الأساس الذي سيبني عليه حياته اللاحقة، ولا يشتغل إلا بما هو ضروري مما سوى الطلب من معاش، من شأن معاش أو معاد، لكن يفرغ نفسه قدر الإمكان. فإذا كان يحتاج إلى شيء آخر ضروري يشتغل به، أما الشيء غير الضروري لا، لأن هذه السنوات معدودة، هذه السنوات محصورة ومعدودة من عمرك، فعليك أن تؤسس فيها أساسا سليما يصلح للبناء عليه في مستقبل عمرك. فتحصيل هذه القواعد هو في هذه المرحلة التي هي في مقتبل العمر، وأحسن وأسهل طريقة هي لزوم العلماء المتمكنين. وهذا العالم كلما كان تمكنه من العلوم أوسع وأشمل، يعني ليس مبرزا في فن واحد فقط بل عنده اطلاع، وهذا في الواقع يعني يكون موجود في عامة أهل العلم، أنهم يعني تمكنهم من علوم الآلة قوي، لأنه بعد ذلك لما تفرغ لعلم ما تفرغ إلا بعد التمكن من علوم الآلة المختلفة. فكلما لزمت عالما هذه صفته تسهل لك الطريق أكثر. ولذلك بعض المصنفين المتقدمين في آداب الطلب كانوا يعتبرون من توفيق الله للطالب أن ييسر له عالم سمح، لأن هذا يساعده كثيرا، يساعده كثيرا على الطلب وعلى التوجيه. وأيضا يعني تخيل لو كنت تسكن بجوار عالم تستطيع أن تحضر دروسه بسهولة. والسخاوي رحمه الله من أسباب بروزه في العلم أنه كان جارا للحافظ بن حجر، فلزمه طوال الطريق، حتى إن الحافظ بن حجر لو أراد أن يقرأ كتابا يرسل لمن يخبر السخاوي بأن يحضر. فهذا من تيسير الله، هذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله. فلذلك قربك من عالم وتيسر ملازمته قدر الإمكان هي من أعظم بركة العلم ومن توفيق الله عز وجل لك. نتوقف عند هذا القدر، وأعتذر كما قلت عن اليومين القادمين بسبب ارتباطي برحلة سابقة، ولعله إن شاء الله يتيسر لنا أن نبحث عن موعد مناسب، لأنه أيضا الأسبوع القادم يعني عندي ارتباطات ولا أستطيع، ما استطعت أن أتخلص من شيء منها. فإن شاء الله نواصل، لكن هذه القواعد الخمس أو الست هي الأصول الكبرى، وما سوى ذلك قد يعني يندرج تحتها، لكن إن تيسر وقت إن شاء الله نتحدث عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.